إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها. وهذا الفصل في بيان أشراط الساعة، والمراد بالساعة يوم القيامة حينما تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة. سمي بالساعة لأنه يحصل فجأة وبسرعة، فكأنه ساعة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن قيام الساعة، ولكنه لم يبين متى قيامها. أخفى الله تبارك وتعالى هذا عن خلقه، كما أخفى وقت الموت عن بني آدم، فلا يدري أحد متى يموت، ولا يدري أحد متى تقوم الساعة. ولله تبارك وتعالى في ذلك حكم بالغة، ومن ذلك أن يستعد الناس بالأعمال الصالحة، وألا ينتظروا وألا يؤخروا وألا يسوفوا، لأنهم لا يدرون متى يحصل الموت لكل منهم، ولا متى تقوم الساعة بالنسبة للجميع. فلهذا ولهذا نهاية لا بد منها، ولكن وقت ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. واستأثر الله تبارك وتعالى بعلم ذلك، وقد سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الساعة، يعني عن قيامها متى هو. فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسائل جبريل عليه السلام، وكل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمين الوحي جبريل عليه السلام لا يدريان متى تقوم الساعة، لأن الله تبارك وتعالى استأثر بذلك فلم يطلع عليه أحدا. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقال ربنا تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فلا مصلحة للخلق في معرفة متى تقوم الساعة، وإنما مصلحتهم في أن يجتهدوا في العمل الصالح استعدادا لقيام الساعة، وهذا ما أمروا به، وهو ما يجب أن يسألوا عنه وأن يعتنوا به. وأما وقت قيام الساعة فليس لهم مصلحة في معرفة ذلك ولا في تحديده، بل مصلحتهم في عدم معرفته حتى يستعدوا دائما وحتى لا يؤخروا التوبة. فعلم قيام الساعة من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جلت قدرته: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والذي فيه مصلحة للناس أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه عن طريق الوحي المعصوم الذي أوحى به إلى أنبيائه ورسله. فما تعلق بأمور الغيب من المغيبات التي لا يعلمها الناس مما فيه مصلحة للبشر أطلع الله تبارك وتعالى رسله عليه وأعلم الخلق به، لأن لهم فيه مصلحة ينبغي أن يجتهدوا من أجل تحصيلها. وقد جعل الله تبارك وتعالى لقيام الساعة علامات، إذا حدثت تلك العلامات دلت على قرب قيام الساعة، كما قال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة، يعني هل ينتظرون إلا الساعة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها. وأشراطها جمع شرط، والشرط العلامة، فقد جاء أشراطها أي فقد جاءت علاماتها، لأن الشرط في اللغة هو العلامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات والأشراط، وجاء في الكتاب وفي السنة ذكر تلك العلامات، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الذي حصل وانتهى، والقسم الثاني ما هو واقع ما يزال، وأما القسم الثالث فالعلامات الكبار. فالذي مضى وانتهى من علامات الساعة كبعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علامات الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه الذي أخرجه الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. ويسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنبي الساعة، لأنه صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين. فوقعت أمور هي علامات من علامات الساعة كبعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما حصل من الحوادث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كالحروب التي حصلت والملاحم والفتن التي وقعت وانتهت، ومنها ظهور النار من حرة المدينة أضاءت لها أعناق الإبل في الشام، وهي نار ظهرت من الحرة ومكثت أياما، وهذا أيضا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العلامات التي تقع وما تزال، فمثل ما نعيش نحن فيه اليوم من هذه الأمور التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هو واقع من ظهور هذه المخترعات من المراكب الحديثة والصناعات، وما ظهر من كنوز الأرض ومن كثرة المال، فكل هذا دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من علامات الساعة التي تقع وتكون دلالة على قرب وقوعها. يكثر المال ويكون في يد لكع ابن لكع في آخر الزمان، ويكون المال في أيدي أراذل الناس، وما يكون من إسناد الأمور إلى غير أهلها وتضييع الأمانة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر عنه به أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في صحيح البخاري، لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها؟ قال: أن يوسد الأمر إلى غير أهله. كذلك ما يكون من فشو الربا وكثرة الفساد وكثرة الزنا وكثرة المسكرات والمنكرات، فهذه كلها من علامات الساعة التي تقع وما تزال. وكذلك ما يكون من زخرفة المساجد ورفع المنابر فيها وغير ذلك مما دل عليه الحديث الشريف. كذلك ما يكون من تضييع الصلاة والتهاون فيها. ثم تأتي بعد ذلك العلامات الكبار التي تكون بين يدي الساعة وهي تقع متتابعة، كظهور المهدي وخروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكخروج يأجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وآخر ذلك النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس سوقا إلى المحشر. فهذه كلها علامات كبار وهي متتابعة، تماما إذا قطع سلك العقد فتنفرط حباته متتابعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، وأيضا فكله حق بلا شطاط. وما أتى في النص يريد بالنص القرآن أو السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أتى في النص من ذكر علامات الساعة ومن أشراطها فهو حق يجب الإيمان به، ولا يجوز الشك فيه أو تكذيبه أو تأويله أو تفسيره بغير حقيقته، كما يفعل الذين يتلاعبون بنصوص أشراط الساعة وما يتعلق بالفتن من التأويل الفاسد وتنزيل تلك النصوص على غير منازلها، فهم إما أن يكذبوا النصوص وإما أن يحرفوها إذا لم يستطيعوا أن يردوها. فيجب الإيمان بتلك النصوص على حقيقتها والإيمان بمدلولها من غير تصرف فيها، وما أتى في النص من أشراطه فكله حق بلا شطاط وبلا شطاط، يعني بلا تردد وبعد عن معناه. فالشطط هو البعد، والشطاط هو الشطط، والمعنى واحد، أي البعد عما تدل عليه تلك النصوص من الحق. منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، منها أي أول تلك الأشراط الكبار من علامات الساعة الإمام، فأول العلامات الكبار الإمام الخاتم للأئمة الفصيح، لأنه من العرب ومن قريش، فهذه صفات المهدي، إمام يبايعه المسلمون ويتقلد الأمر ويصير إماما للمسلمين عندما يحصل بين المسلمين فتن وشقاق ولا يكون لهم إمام يتبعونه، فيظهر الله تبارك وتعالى هذا الرجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي، واسمه على اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد بن عبد الله يوافق اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم أبيه. الفصيح لأنه من أفصح العرب من قريش، بل من بني هاشم، وهم أفصح العرب لسانا، فيبايعه الناس على حين فساد من الأمر وشقاق بين الناس، يبايعونه ويجتمعون عليه ويقودهم للجهاد في سبيل الله، ويحصل على يديه خير كثير وجمع للكلمة ونصرة للإسلام بعد الشتات واتفاق بعد الافتراق، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من اعتقاد هذا لأنه صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منها الإمام الخاتم الفصيح الذي هو ولي الأمر، فهو الإمام المقتدى به الخاتم، وخاتم الأئمة محمد المهدي، هذا محمد اسمه والمهدي لقبه. قال والمسيح، هذه العلامة الثانية من علامات الساعة الكبار، نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقبله خروج الدجال، وهذا مما أورد على المصنف رحمه الله تعالى، لأنه ذكر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام قبل خروج الدجال وظهوره، ويظهر الدجال أولا ثم ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء من مسجد دمشق، وتبدأ بعد ذلك تلك الملاحم حتى يقتل الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج إلى آخر العلامات. فذكر المصنف الناظم رحمه الله تعالى المسيح ابن مريم عليه السلام قبل أن يذكر العلامة التي تقع قبل نزول المسيح عليه السلام من السماء، وهي ظهور المسيح الدجال، فهذا مما أورد على الناظم رحمه الله تعالى. فقبل نزول المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال، وذلك في خلافة المهدي، فيظهر المسيح الدجال الذي حذرت منه جميع الأنبياء، وأكثرهم تحذيرا منه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعيذ في آخر كل صلاة من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب القبر. فهذا مما شرع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنحن نستعيذ في آخر كل صلاة من فتنة المسيح الدجال. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل فتنة منذ خلق السماوات والأرض هي أعظم من فتنة المسيح الدجال، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل إلا وحذر أمته الدجال، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الدجال تحذيرا شديدا يصعد فيه ويصوت، حتى يقول الأصحاب حتى ظنناه في طائفة النخل، مما يحذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن يظهر فيكم وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يظهر فيكم بعدي فامرؤ حجيج نفسه. فهي فتنة عظيمة جدا، كما يأتي ذكر بعض ما يأتي هو به من التلبيس على خلق الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد سمي هذا الدجال بالمسيح لأنه ممسوح العين فهو أعور، وقيل لأنه يمسح الأرض بسرعة لسرعة مشيه ولسرعة سيره في الأرض فيمسح الأرض بسرعة. وأما الدجال فمن الدجل وهو الكذب لما معه من الكذب والتلبيس والفتنة، حتى إنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض فتخرج كنوزها، ومعه صورة جنة ونار، فالنار التي معه هي الجنة والجنة التي معه هي النار، ولكن يتراءى للناس خلاف الحقيقة. ففتنته شديدة جدا، فتنة عظيمة وشديدة، يتبعه خلق كثير يفتنون به، وأكثر من معه اليهود عليهم لعائن الله، فهو إمام اليهود وهو يظهر في اليهود، وهم يتجمعون ينتظرون مسيحهم، والمسيح الذي ينتظرونه إنما هو الدجال الذي حذر منه موسى كما حذر منه سائر الأنبياء والمرسلين. يفتن بالدجال خلق كثير إلا من ثبته الله تبارك وتعالى ونجاه من الفتنة، ولا يبقى محل إلا ويأتيه الدجال إلا مكة والمدينة. ولكن من أراد الله تبارك وتعالى فتنته ممن يكون قاطنا بمكة أو بالمدينة فإنه يخرج إليه، وأما هو فلا يستطيع أن يدخل المدينة ولا أن يتسلط على مكة، لا يستطيع أن يدخل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكل الله تبارك وتعالى بأنقاذها الملائكة، فكلما أراد أن يدخل هم به، فلا يستطيع أن يدخل المدينة، ولكن يخرج إليه ردالها ويخرج إليه غثاؤها يتبعونه. ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال. فذكر المصنف رحمه الله تعالى المسيح ابن مريم قبل أن يذكر الدجال، فقال: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال. فحينما يظهر الدجال ويجري على المسلمين من الفتن ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصل الكرب منتهى، يجيء الله تبارك وتعالى بالفرج وينزل المسيح ابن مريم من السماء، لأن الله تبارك وتعالى رفع المسيح إلى السماء وبقي حيا، ثم ينزل في آخر الزمان بأمر الله سبحانه وتعالى كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإنه لعلم، يعني نزول المسيح، وأنه علامة على قرب الساعة، وإنه لعلم للساعة ولكنها قراءة شاذة، أي علامة على الساعة. نزول المسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان حينما تشتد فتنة المسيح الدجال، فينزل على جناحي ملكين عند المنارة البيضاء بدمشق، وعليه ثوبان معصفران، وعليه أيضا من آثار ما عليه كأنه خارج من ديماس أي من حمام، فيقطر الماء من لحيته أو من وجهه، فينزل والمهدي يصلي بالمسلمين المؤمنين الذين انحازوا إليه ناحية من فتنة الدجال. فإذا رآه المهدي تأخر من أجل أن يدخل هو إماما في الصلاة بدله، فيشير إليه أن يبقى مكانك ويصلي خلفه، ثم يقول: هي تكريمة الله تبارك وتعالى لأمة محمد أن بعضهم يؤم بعضا في الصلاة. ثم يتبع المسيح ابن مريم المسيح الدجال، إذا رآه الدجال مات كما ينمات الملح في الماء، فيتبعه المسيح ابن مريم إلى مدينة من مدن فلسطين عند مكان يقال له بلدة لد، بباب لد خل عن جدالي، يعني لا تجادل ولا تماري في هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علم الدجال بنزول المسيح ابن مريم فإنه يجد في الهرب منه، فيتبعه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حتى يدركه بباب لد، وحتى يقتله ويريح الله تبارك وتعالى المسلمين من شر. عيسى ابن مريم سمي بالمسيح لأنه كان يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة. يمكن أيضا أن تقول: وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي، وأنه حق كهدم الكعبة. في وقت المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يظهر يأجوج ومأجوج، هذه العلامة الرابعة من العلامات الكبرى، خروج يأجوج ومأجوج. أمة عظيمة من بني آدم، قيل إنها من ذرية يافث ابن نوح عليه السلام، وقيل غير ذلك، الله أعلم بهذا، ولكن هم من بني آدم، وهم أمة عظيمة جدا، كانوا يفسدون في الأرض، هم أهل ظلم وأهل بطش وأهل بأس شديد. لما جاء ذو القرنين وطاف الأرض كما ذكر الله تبارك وتعالى في قوله ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس فذهب إلى مطلع الشمس، ثم ذهب إلى مغرب الشمس، ثم ذهب إلى السدين، إلى الجبلين العظيمين، فهنالك قال له الناس إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، يعني نجعل لك مال خراج على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ذو القرنين ما مكنني فيه ربي خير، يعني لا أريد منكم شيئا لما عندي من استعداد، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فأقام السد بين الجبلين العظيمين من الحديد والنحاس كما ذكر الله تبارك وتعالى، فلم يستطيعوا حين ذات أن يظهروه، يعني أن يعلوه، أن يتسلقوه، وما استطاعوا له نقبا، أي لم يستطيعوا له خرقا، منعهم الله تبارك وتعالى من أن يفسدوا في الأرض، وصار حائلا بينهم وبين الناس. قال هذا رحمة من ربي، ولكن إذا جاء آخر الزمان فإن هذا السد يزول، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فيخرقون السد في آخر الزمان ويسيحون في الأرض ويعيثون في الأرض فسادا وقتلا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، فيحصل فساد عظيم في الأرض ويقع قتل ذريع، حتى إن المسيح عليه السلام في هذا الوقت يأمره الله تبارك وتعالى بأن يحرز المسلمين إلى الطور ليتحصنوا من يأجوج ومأجوج، ثم يدعون الله تبارك وتعالى وتضرعون إليه، فينزل الله تبارك وتعالى مرضا يأخذ برقاب يأجوج ومأجوج فيهلكون جميعا. فإذا علم المسلمون بهلاكهم يخرجون من حصونهم، ولكن يجدون الأرض مملوءة بجثثهم وروائحهم المنتنة، فيدعون الله مرة ثانية أن يذهب تلك الجثث المتعفنة، فيبعث الله تبارك وتعالى طيرا فتحمل ديافهم إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى، ثم ينزل الله تبارك وتعالى مطرا يغسل به الأرض بعدهم ويستريح المسلمون من شره. قال المصنف رحمه الله وأمر يأجوج ومأجوج اثبته وأنه حق، أي أمر يأجوج ومأجوج حق كما في القرآن، فقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. جاء وصفهم في السنة وفي الأحاديث الصحيحة، وجاء وصف ما يجري منهم وما يجري عليهم، فيأجوج ومأجوج وظهور هؤلاء القوم من علامات الساعة الكبرى، كذلك كهدم الكعبة. بعد ذلك بعدما يهلك الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج يموت المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويدفن، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أنه يموت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت المسيح عليه السلام، فدل على أنه يموت في آخر الزمان، وإنما يقيه الله تبارك وتعالى إلى ذلك الوقت لحكمة ثم يموت، كما قال سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كل نفس ذائقة الموت. فيموت عيسى عليه السلام، وقيل إنه يموت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويدفن في موضع القبر الرابع، ففي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، موضع أربعة قبور، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في القبر الأول، ودفن أبو بكر، ودفن عمر، قال وهنالك موضع رابع يدفن فيه المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. يبعث الله تبارك وتعالى ريحا طيبة يقبض بها روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى في الأرض بعدئذ إلا شرار الناس، إذا لم يبق في الأرض إلا شرار الناس يرفع الله تبارك وتعالى القرآن فيرفع من الصدور ومن السطور فلا يبقى من القرآن شيء في أيدي الناس. وهذا هو ما قاله العلماء في قول من قال في عقيدة أهل السنة منه بدأ، يعنون القرآن من الله تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. فأحد القولين في قول أهل السنة في العقيدة وإليه يعود أن القرآن يرفع بين يدي الساعة من السطور والصدور في آخر الزمان فيعود القرآن إلى الله تبارك وتعالى. من علامات الساعة أيضا هدم الكعبة. الكعبة بيت الله تبارك وتعالى الحرام، بيت الله العتيق الذي حماه الله تبارك وتعالى من أيدي الجبابرة، وسمي بالبيت العتيق فلا أحد يتمكن من هدمه. لما أراد أبرهة ملك الحبشة أن يهدم الكعبة وأتى بالفيل وبجيشه، أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الطير الأبابيل فأهلكتهم عن آخرهم، وبقي البيت وسيبقى البيت إن شاء الله تبارك وتعالى إلى آخر الزمان، عندما يحصل الفساد في الأرض وينتشر ولا يبقى على وجه الأرض مسلم، كما أنه يرفع القرآن كذلك يهدم البيت. ما الحكمة في هذا؟ قال العلماء إن الحكمة في رفع القرآن، وكذلك إن الحكمة في هدم الكعبة، يعني لم يسلط الله تبارك وتعالى على الكعبة أحدا قط، ولكن يسلط الله تبارك وتعالى عليها في آخر الزمان من يهدمها حجرا حجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكأني به على ظهر الكعبة أفحج أجلح، ينقض الكعبة حجرا حجرا أي بمعوله، وسيكون الواحد منهم مناولا لأخيه الحجر من أحجار الكعبة من مكة إلى البحر إلى جدة، فيناول بعضهم حجارة الكعبة حجرا حجرا حتى تلقى الحجارة في البحر. لماذا يسلط هؤلاء على الكعبة ويرفع القرآن في آخر الزمان؟ لأن الناس لم تعد تحترم كتاب الله تبارك وتعالى ولا تحترم بيت الله. فإذا ظهر في مكة المنكرات وغلبت على الخير، وصار الناس إلى الزنا وإلى الخنا وإلى إتيان الذكران من العالمين وإلى الربا وما أشبه من المعاملات الباطلة، وانمحق الخير، فإن الله تبارك وتعالى حينئذ غيرة على بيته العتيق يسلط على البيت من ينقضه حجرا حجرا. وكذلك إذا لم يراعي الناس كتاب الله تبارك وتعالى لا تلاوة ولا تطبيقا وعملا، وأهملوا كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يرفعه إليه. ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الأمر. إذن يأتي ذو السويقتين من الحبشة ينقض الكعبة حجرا حجرا، وذلك حين ينتهي الإسلام من الأرض ولا يبقى في الأرض إلا أهل الفساد، يرفع القرآن ويهدم البيت العتيق. وأن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن، كذلك من علامات الساعة الدخان. قال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فالدخان قيل إنه هو الدخان الذي حصل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في المجاعة التي حصلت على قريش، حتى صاروا من شدة الجوع إذا رفع أحدهم رأسه إلى السماء يرى مثل الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فقال بعض أهل العلم إن هذه الآية قد وقعت لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا الجيف ولم يجدوا شيئا حتى كانوا من الجوع، إذا رفع الواحد منهم رأسه إلى السماء يرى مثل الدخان من شدة الجوع، فقالوا هذه وقعت وانتهى. والصحيح أنه دخان يأتي في آخر الزمان، وليس هو الدخان الذي تراءى للناس وقت المجاعة على قريش، وإنما هو دخان يأتي في آخر الزمان يملأ الدنيا، يصيب المؤمن منه كالزكام، وأما الكافر فإنه يتضرر منه ويدخل في جوفه وأنفه وفمه، لأنه رجز وعذاب. من أين يأتي؟ الله تبارك وتعالى أعلم. وكيف تكون مادته؟ لا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور. طلوع شمس الأفق من دبور، آخر العلامات طلوع الشمس من مغربها. جعل الله تبارك وتعالى الشمس تظهر وتطلع من المشرق وتغيب في المغرب كما هو المشاهد، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى لما حاج إبراهيم النمرود بن كنعان الذي كان جبارا في الأرض، وقال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فانقطع وانخصب ولم يستطع الإجابة. فأجر الله تبارك وتعالى العاد على أن الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، فهذا دأبها وهذا هو السنن الذي أجر الله تبارك وتعالى عليه الشمس. ولكن في آخر الزمان بدل أن تخرج الشمس من المشرق تخرج من المغرب، فهذا من علامات الساعة يراها الناس حينما تخرج الشمس من المغرب عند قراب الدنيا ونهايتها، وحينئذ إذا طالعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة ولا يقبل إسلام الكافر، والمذنب والعاصي إذا تاب من ذنبه لا تقبل توبته. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ وبعض آيات ربك قال المفسرون المعنى هنا هو ما يتعلق بطلوع الشمس من مغربها، فإنه حينئذ ينقطع أوان التوبة بالنسبة للمجموع، لأن التوبة لها أوانان، أوان خاص لكل إنسان بحسبه، فهو يتوب من ذنبه ويقلع عنه ولو كان كافرا يسلم، ولكن بشرط أن يقع ذلك قبل الوقت الذي ينقطع فيه أوان توبته، وذلك بأن يغرغر، فإذا بلغت الروح الحلقوم فلا تقبل توبة التائب، فإذا تاب قبل ذلك قبل الله تبارك وتعالى منه توبته إذا أتى بالتوبة بشروطها. وأما إذا انتظر حتى تبلغ الروح الحلقوم وحتى يغرغر ثم أعلن التوبة فإنه لا تقبل توبته، هذا بالنسبة للأفراد. وأما بالنسبة للعموم فذلك ينقطع بطلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها انقطع أوان التوبة بالنسبة للعموم. طلوع الشمس شمس الأفق من دبور، الدبور هو الغرب، سمي دبورا لأنه في دبر الكعبة، كذات أجياد على المشهور، يعني كذلك من علامات الساعة الدابة التي تخرج من أجياد، هو موضع معروف بهذا الاسم إلى يوم الناس هذا. فهذا هو القول المشهور عند أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة قالوا تخرج في مكة، فقالوا تخرج من أجياد من بين جبال أجياد، وبعضهم يقول تخرج من الصفا وهي تسم الناس، يعني يكتب بسمتها هذه وبعلامتها على المؤمن مؤمن، وتكتب على الكافر كافر، وتكلم الناس ولا تدع أحدا على وجه الأرض إلا وتكتب هل هو مؤمن أو كافر، فيصبح الناس متميزين، هذا مؤمن قد كتب بين عينيه مؤمن وهذا كافر كتب عليه أنه كافر. وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، هي نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر في الشام، تبيت بهم إذا باتوا وتقيل بهم إذا قالوا ولا تترك أحدا إلا وتسوقه من المشرق والمغرب والجنوب من كل مكان، كما أتى في محكم الأخبار أي في الأدلة المحكمة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. كل هذه العلامات التي ذكرت صحت بها الأخبار من الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بها ولا يجوز التردد في قبولها ولا يجوز التشكيك في صحتها ولا يجوز تأويلها، لأن هنالك من أهل الضلال والزيغ من مار في ذلك وشكك فيه، فبعضهم ينكر نزول عيسى عليه السلام من السماء، وبعضهم ينكر خروج المهدي، وبعضهم ينكر خروج الدجال، والواجب على المؤمن أن يؤمن بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما هو ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما العاصي فلا مدخل له في أمثال هذه الغيبيات، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. المؤمن لا يتدخل في الأدلة بعقله بل يثبتها كما جاءت. العقل إن كان يعمل في الأدلة ففي إثباتها أو في غير ذلك على حسب قواعد أهل العلم، إذا صح الدليل فلا كلام، كما قال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي طريقة أهل العلم سلفا وخلفا من أتباع منهاج النبوة، ورائدهم في هذا هو الصديق الأكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه لما لقيه من لقيه من الكفار بعد أن أعلن النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعلن مما أكرمه الله تبارك وتعالى به بما كان في الإسراء والمعراج، ولقي هؤلاء أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بظاهر مكة وكان غائبا رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما لقي هؤلاء أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قالوا له: ألم تسمع بما قال صاحبك؟ فقال: وما قال؟ قالوا: أخبر أنه قد أسري به الليلة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عاد في الليلة ذاتها وفراشه لما يزل دافئا بعد. قال: أنتم تكذبون علي. هذا مجال العقل، إثبات النص، البحث من أجل إثبات النص. قال: أنتم تكذبون علي. قالوا: بل قال. فلما رجعوه علم أنه قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن علم أنه قد قال فلينحى العقل جانبا وليأتي التسليم والإذعان والإقرار. قال: أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال. فعلم أنه قال. قال: إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه طريقة أهل العلم، طريقة أتباع منهاج النبوة، من كان على منهج السلف الصالحين سائرا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه الأخيار رضي الله عنهم، فهذه طريقته. العقل مدخله في إثبات النص، فإذا ثبت النص فلا كلام، إذا ثبت النص فلا بد من التسليم. أنتم تكذبون عليه. قالوا: بل قال. فعلم أنه قال. قال: إن كان قال فقد صدق. ثم دحض كلامهم وحجتهم في أنهم يضربون آباط الإبل من مكة إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا عودة، قال: إنه لا يخبرني بما هو أبلغ من ذلك فأصدقه، إنه يخبرني بالوحي يأتيه من السماء في أقل من ذلك وأصدقه صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أبي بكر والصحابة أجمعين. فأجب علينا أن نؤمن بهذا كله، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار من علمائنا من أهل السنة رحمة الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وهنالك من جمع هذه الأشراط فيما يتعلق بعلامات الساعة من صغرى وكبرى، من جمعها في مواضع من كتب مبسوطة، وهنالك من أهل العلم من جعل لها تآليف مستقلة. فهذه التصانيف ينبغي أن تدرس وأن يتأمل الإنسان فيما أخبر به الله تبارك وتعالى في كتابه وبما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الثابت من سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئه. قال: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط أو بلا شطاط. ما في قوله وما مبتدأ، وقوله وما أتى يعني والذي أتى. وما أتى فما موصوله، والذي أتى في النص من أشراطي، من بيان لما، فمنها هنا بيانية. وجملة فكله حق خبر المبتدأ، يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق، بلا شطاط يعني بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. أشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي على ثلاثة أنواع: منها ما مضى، ومنها ما هو حاضر واقع، ومنها ما هو مستقبل. والمراد به المستقبل، يعني ما يكون من الأشراط الكبرى العظمى. وقدم الله تبارك وتعالى للساعة أشراطا وعلامات لعظمها وأهميتها، فكان لها أشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها من أجل أن ينتبه الناس وأن يستعدوا له. منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. من أشراط الساعة الإمام الخاتم الفصيح، والإمام الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القيادة، ويكون إماما لهم أعظم كالخليفة. هذا الإمام يقول إنه الخاتم للأئمة لأنه لا إمام بعده، فهو خاتم الأئمة. ويقول اسمه محمد ولقبه المهدي الذي هداه الله تبارك وتعالى. فهذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا ملئت الأرض ظلما وجورا ونسي فيها الحق، وصار المظلوم لقمة سائغة للظالم، وانتشرت الفوضى. فحينئذ يبعث الله تبارك وتعالى هذا الرجل إماما مصلحا للخلق مبينا للحق. الأحاديث الواردة فيه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. بل من الأحاديث التي قيلت في المهدي منها ما هو موضوع، اختلف العلماء في إثبات المهدي، فمنهم من قال إنه لا مهدي، وإن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة. وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك ولا تبين إلا بالأحاديث الضعيفة، هذه حجتهم، أو بالأحاديث التي تبلغ درجة الحسن بتعدد الطرق، يقولون فلا عبرة بذلك حينئذ، أنه أمر غيبي عظيم، فكان يجب كما يقولون، فكان يجب أن يكون البيان عن هذا الأمر العظيم بالأحاديث الثابتة الصحيحة التي تكون في أعلى مراتب الصح. أما أن يكون الوارد من الأحاديث الضعيفة أو من الأحاديث التي تعضد بكثرة الطرق وتعدد الطرق حتى تكون حسنة لغيرها، قالوا فهذا لا عبرة به. فهذا فريق من القائلين بذلك، وآخر يقولون، أي وفريق آخر يقولون يجب أن نتبع الحق، إذا جاءت السنة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل ومنها ما يبلغ درجة الصحة، فإن الواجب القول به. فيخرج الرجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس بأمر الله تبارك وتعالى من الظلمات إلى النور، والله جل وعلا على كل شيء قدير. هذا المهدي الذي هو لأهل السنة على حسب الوارد في النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس مهديا رافضة الذي ينتظرون، فكل ينتظر مهديا. أهل السنة يقولون، وهذا حق، يخرج المهدي في آخر الزمان، أول علامات الساعة الكبرى يخرج المهدي، له اسم وله لقب وله صفة وله أحوال وله أعمال، وكذلك له أقوال، وكل ذلك بيانه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذا. الروافض قالوا بمهدي ينتظرونه أيضا، وأتوا بخزعبلات تضحك التكلى وبأمور لا يصدقها عاقل. اليهود ينتظرون مهديهم الذي هو المسيح الدجال، فهم ينتظرون مسيحا ولكنه المسيح الدجال، ويعدون الهيكل وما يجري اليوم في القدس من تلك الأمور التي تتعلق بالاستيطان وتفريغ المدينة من أهلها من المسلمين أو من العرب عموما، كل ذلك إنما هو من أجل هدم الأقصى، لأنهم يدعون أن الهيكل الثالث مكانه تحت الأقصى، ولذلك قاموا بالحفريات فتحت المسجد مفرغ، حتى يقول الخبراء إنه لو مرت طائرة هي أسرع من الصوت لو مرت فوق المسجد لهدم من أثر تلك الذبذبات التي تكون عند مرورها، لأنهم فرغوا ما تحت المسجد بحجة البحث عن الحفريات، وهم صنعوا ما يسميه المهندسون بلغة الأعاجم الأغتام بما يسمى بالماكيت، فصنعوا نموذجا أو مثالا للهيكل والمكان الذي تكون فيه الذبائح الكثارية إلى غير ذلك من تلك الأشياء التي مما يعيب أهل السنة أنهم لا يتأملون فيها ولا ينظرون فيها. فكثير من طلاب العلم لا يدري عن هذا خبرا، بل يعد هذا من المتاع الزائف العقلي ومن الطرف الفكري، وليس كذلك، بل هذا أمر من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم أن يعرفها وأن يتأمل فيها حتى يرى مكر أعدائه به ومن أين يؤتى. فهم يريدون هدم الأقصى، ويقولون الهيكل الثالث موضعه تحت هذا المسجد، فلا بد من إزالة المسجد ولا بد من إقامة الهيكل الثالث. يشيعهم على ذلك النصارى، ونصارى الغرب خاصة، لأنهم يؤمنون بالكتاب المقدس بزعمهم بشقيه، في العهد القديم وفي العهد الجديد، العهد القديم التوراة والعهد الجديد الإنجيل. فهم يؤمنون، اليهود لا يؤمنون إلا بالقديم، ويقولون المسيح ولد لغير رشدة وهو مسيح كذاب، وينتظرون هم المسيح الذي يزعمونه مسيحا وهو الكذاب، ولكن ينتظرون مسيح. النصارى أيضا ينتظرون المسيح، ويقولون إنه لما كان في يوم القيامة الذي يحتفلون بما يسمونه بيوم القيامة، قام بعد أن صلب وقتل وظل ثلاثة أيام، وجاءت مريم المجدلية من أجل أن تنظر وأن تبكي عند القبر، وجدت الصخرة قد أزيحت ولم تجد، وإذا هو قد قام، إلى القيامة. ورجع الابن إلى أبيه كما يدعون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المهم أنهم ينتظرون، وكانوا يزعمون أنه في الألفية الثانية إذا ما انتهت فسيأتي المسيح يرفعهم فيما بين السماء والأرض، فينظرون إلى أهل الأرض من الكفار الذين هم المسلمون وغيرهم من الكفار في الأرض، هم يأكلون المن والسلوى ويكونون في نعيم مقيم 1000 عام والكفار في الأرض عندما يأتي المسيح. ولكن اتفق هؤلاء وهؤلاء على أن المسيح لا يأتي إلا إذا بني الهيكل، فاتفقوا في هذه الغاية. وأما هؤلاء فينتظرون مسيحا، وهؤلاء فينتظرون مسيحا. اليهود ينتظرون المسيح الدجال، واليهود يقولون النصارى ينتظرون المسيح الدجال، لأن الذي جاء ليس بالمسيح الحقيقي الذي ينتظرونه هم. ولكن هؤلاء وهؤلاء اتفقوا على أنه لابد من هدم الأقصى وبناء الهيكل مكانة حتى يظهر المسيح الذي ينتظرونه. فشرط عندهم، فما يدل على ذلك كتابهم المحرف، شرط عندهم أنه لابد من بناء الهيكل. وهذا التواطؤ الذي تراه تواطؤ عقدي، المسلم لا يعرف هذا، وأظن أن المسائل إنما هي مبنية على المصالح والسياسات وما أشبه، كذب، بل هذا مبني على مسائل عقدية في حقيقة الأمر، والمسلمون لا يعلمون، بل إنه يخطط لهم لكي لا يعلموا، ومن علم منهم يخطط له أن يجهل حتى لا يعلم أن الحرب وأن الصراع إنما هو صراع عقدي في حقيقة الأمر، ليس بصراع مصالح ولا بصراع على قطع من الأرض والاستحواذ على مجموعة من البشر، هو صراع في نهاية الأمر صراع عقدي. فهؤلاء وهؤلاء ينتظرون مسيحا لا يظهر إلا إذا بني الهيكل الثالث، ولا يبنى الهيكل الثالث إلا بهدم الأقصى وبأن تصير القدس عاصمة أبدية ليهود كما يدعون. فكل ذلك من تلك الأمور التي يسعى إليها السعي الحثيث الذي ترى آثاره ونتائجه، بل تراه عيانا وكفاحا اليوم. نسأل الله أن يسلم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الرافضة أيضا ينتظرون مهديا يخرج من السرداب، سرداب سامراء، يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن التي حصلت في الزمن الأول في زمن علي وما بعده، فدخل السرداب وما زال مختفيا في السرداب إلى يوم الناس هذا. وهو ما دام مغلوبا كما يقولون فإنه لا يستطيع أن ينفذ ما أراد، ولذلك فهو مختف حتى يصلح الله الأحوال. ولذلك إذا ذكروه يقولون المهدي عد عليه السلام، عد أي عجل الله فرجه، فيأتون بهذا الرمز المهدي عد عين وجيم عد عليه السلام، أي عدل الله فرجه، فرج الله كربته وأزال غربته، مكروب هو في هذا السرداب وغريب هو في ذلك السرداب. وهم كلما طلعت شمس يوم جديد يرسلون من يرسلونه معه خبز وماء وعسل ولبن، إنه لا شك سيكون جائعا، فيقف ذلك عند باب السرداب يدعو مولاه المهدي لعله يخرج، اخرج يا مولاي، فلا يخرج، ولعله هو أي الذي أرسلوه يأكل هو ما حمل. وقد رتبوا سائسا بفرس عنده ماء وتبن وما أشبه عند باب السرداب أيضا، وسيف ورمح، لأنه إذا خرج اعتم وركب وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الأرض ومغاربها. هم ينتظرون ذلك، يعني كيف يمكن أن يظل هذه السنين المتطاولة لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء، وقد دخل صغيرا السرداب كما يقولون. قالوا نعم الله على كل شيء قدير، لا تتعجبوا، هذا رجل مجاب الدعوة. وقالوا إنه ليس في الكون حبة ولا ذرة تتحرك ولا تسكن إلا بعد علم، وقالوا إنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون وما سيكون كيف سيكون. تعرض عليه جميع المقدرات اليومية، ثم إن وقع عليها وأجازها مشت، وإن قال عليها ملاحظة ما مشت، هكذا يقولون. ولذلك تجد الخرافيين ممن يقولون بالديوان، بالديوان ديوان الأولياء الذي يعقد في مكة في كل عام، ثم يوقع فيه على ما يكون من المقادير في العام. ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذه كلها من معتقدات الروافض تتسلل إلى أهل السنة من باب التصوف. إذا فكرت أنت في هذا علمت أن هؤلاء ما لهم من عقول، لأن العقل الذي يعتبر أمثال هذه الأمور ليس عقلا في حقيقة الأمر. وهذا كله يدخلهم في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. المهدي الذي يتكلم عنه أهل السنة سوى المهدي الذي يتكلم عنه الروافض والذي ينتظرونه. المهدي عند أهل السنة خليفة يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان، يخلق في وقته، ليس هو بمخلوق الآن ومختف، وإنما يخلقه الله تبارك وتعالى إذا قدر أن يظهره ويخرج يملأ الأرض عدلا بعد أن كانت قد ملئت ظلما وجورا. وهذا كله ثابت والأحاديث فيه مشهورة ومستفيضة والحمد لله رب العالمين. اسمه محمد ولقبه المهدي، وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكنه حصل فيه إعلال فعاد إلى المهدي. ثم ذكر المسيح وهو من أشراط الساعة الكبرى، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم، من آيات الله عز وجل، ومن أعظم كونه آية أنه الآن في السماء، رفعه الله تبارك وتعالى إليه حيا، وإذا كان في آخر الزمان أنزله الله تبارك وتعالى. ولكن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكره في محله، ذكر المصنف المسيح ابن مريم فقال: وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال. المسيح عيسى ابن مريم من آيات الله تبارك وتعالى ابتداء وانتهاء. أما ابتداء فلأن الله تبارك وتعالى خلقه من أنثى بلا ذكر، من أم بلا أب، وأما انتهاء فإنه الآن في السماء حي، وينزل من السماء عند ما يأذن الله تبارك وتعالى بنزوله بين يدي الساعة، يقتل المسيح الدجال عند باب لد، واللد قرية من قرى فلسطين. فإن قيل كيف يكون عيسى عليه الصلاة والسلام حيا الآن والله عز وجل قال في حقه: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فقالوا متوفيك يعني هو مات ووقت عليه الوفاة. فالجواب أن الله عز وجل قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيكون معنى إني متوفيك يعني إني قابضك وأنت حي. وكما صعد بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى السماء وهو حي، صعد بالمسيح، فأي غرابة في هذا؟ وقد ذكر الله تبارك وتعالى الوفاة ولم يعني بها الموت، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى النوم وفاة. ولذلك كان بعض أهل العلم مرة جالسا وجاء رجل يسأل عن بعض إخوانه، فقال له: أين أخي فلان؟ فقال: توفي. فقعد الرجل يبكي، فقال: إنما أردت أنه نام، فإن الموت وفاة كبرى، وأما النوم فوفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه. خل عن جدالي، إذن مسيح قتل مسيحا، مسيح الهدى قتل مسيح الضلالة. أما الكلام عن الدجال قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فينحصر في المباحث التالية: المبحث الأول، الدجال مشتق من الدجل وهو التكذيب والتمويه. والثاني، هل الدجال بشر من بني آدم أو من الشياطين أو من مواد أخرى؟ والجواب أنه بشر من بني آدم، وأنه كله عين، حتى إنه أعور العين التي يبصر بها، كما بيّن ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين. إذن هو بشر أعور، قبيح المنظر، سيء. هنالك من يعبث بأشراط الساعة كما هو معلوم، وهي ظاهرة جدت في هذا العصر، عندما اجترأ كثير من الناس لا تدري لما، هل من أجل الشهرة أو من أجل الكسب المادي أو من أجل ماذا، من أجل التخريب، تخريب العقائد الصحيحة على المسلمين، لا تدري. فكثير من الناس كتب في بعض الأشراط، خاصة لما وقعت المحن التي وقعت على المسلمين في العقد الأول من هذا القرن، فكتبوا وأتوا بكلام عجيب مثل ما صنع ذلك الرجل الذي كتب عما سماه هرمجدون وآخر بلاغ إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحدد موضع قيام الساعة من الزمان باليوم والشهر وربما بالساعة، وأخذ يعبث بهذه الأشراط. وكان من أعظم ما استند إليه ما سطره كذبا صحافي يقال له محمد عيسى داود، فهذا الرجل ادعى وهو شيعي على ما يظهر، لأنه كان يكتب في مجلات وجرائد الشيعة وله عقائد فاسدة تتطابق مع عقائد الروافض، ويدعي أنه من آل البيت إلى غير ذلك. هذا الرجل كذب الكذب الأبلق وادعى أنه وقع على مخطوطات وهو يذكر فيها هتلر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاسم، ويذكر فيها الرئيس السادات باسمه، يقول أنور سادة أبوه أنور منه، ولم يعلم أن محمد أنور اسم مركب فظن أن أنور أبا محمد، كذب. وذكر ذلك الرجل الذي كان قائدا في حرب الخليج فقال إنه من كندا، لأن الرجل كان من كندا. المهم أتى بأمور عجيبة وقال إن هذه المخطوطات وجدت في سرداب كذا، وكانت عند العالم فلان في اليمن، وبعضها من قرون قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وأتى بكذب عجيب جدا، وعبث بأشراط الساعة عبثا فظيعا جدا في هذا العصر. مما قال محمد عيسى داود هذا في نظرية اخترعها أيضا من خياله وأتى بها من أكاذيبه، أن مثلث برمودا فيه المسيح الدجال، أنه موجود في مثلث برمودا، وأن أي طائرة تمر من فوق هذا المثلث يبدو أن الدجال يمد يده يخطف الطائرة، كما سيأتي في أوهام الناس في شأن يأجوج ومأجوج، أن الواحد منهم يمد يده في البحر المحيط، يقف في البحر المحيط يمد يده يأتي بالسمكة من قعر البحر ويريد أن يشويها فيجعلها في عين الشمس. خرافات وأساطير، ونؤمن بما جاء عن البشير النذير، هو الصدق وهو الحق. فإذا المسيح الدجال بشر من بني آدم كله عين، حتى إنه أعور العين التي يبصر بها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بشر أعور قبيح المنظر سيء. ما هي فتنته؟ يدعي أول ما يظهر أنه نبي، فإذا تابعه الناس على ما معه من التمويه ادعى أنه إله، ويؤيد على ذلك بما آتاه الله من الفتنة، حيث يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويأتي إلى القوم يدعوهم إلى أنه الرب، فإذا أجابوه قال للسماء أمطري، وقال للأرض أنبتي، فتمطر السماء وتنبت الأرض، وتهتز راضية وترجع مواشيهم إليهم أسبغ ما تكون ضروعا، أي تمتلئ ضروعها لبنا وتمتلئ جلودها لحما وشحما ويخصب. يأتي إلى القوم يدعوهم فينكرونه ويكذبونه، فيأمر السماء فتقلع والأرض فتجدد، فيصبحون ممحلين ليس عندهم شيء من المراعي، وترجع إليهم مواشيهم كأهزل ما يكون. فتنة عظيمة، ما أنزل الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض كفتنة الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتنة تكون أوقع ما تكون وأشد ما تكون على أهل البادية، أنهم عندما يرون هذا يفتنون، إلا من ثبته الله رب العالمين. يبعث الله تبارك وتعالى إليه شابا يواجهه ويدعوه إلى ما يدعوه إليه بأنه الرب، فيقول له الشاب كذبت ولكنك الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول صلى الله عليه وسلم، يضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ويمشي بين القطعتين تحقيقا للانفصال، ثم يأمره فيقول قم، فتلتئم الجزلتين ويقوم سويا. ولكن ماذا يقول بعد أن يقوم؟ يعني بعد أن يضربه ويشقه بنصفين ويسير بين النصفين ثم يقول قم فيقوم، ماذا يقول له هذا القائم بعده؟ يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. إذا قال له أنت المسيح الدجال يريد أن يقتله، فيعجز عن ذلك ويظهر بذلك عجزه أمام الناس. ذكر ذلك مسلم بتفصيل وذكره البخاري مختصرا. المبحث الرابع، كم يمكث في الأرض؟ يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والرابع كسائر الأيام. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، هل أول الحديث؟ يعني هل قالوا اليوم كسنة؟ نعم، هو لشدته على الناس، الشدة تكون أيامها طويلة، ولكن هو يوم 24 ساعة لا يزيد. ولكن لابد أن نعمل العقل، لما هو كسنة؟ لأنه شديد، والأيام الشديدة تكون كأنها دهور متطاولة. فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن نحمل عليه الحديث. ليس معنى ذلك أن الشمس تتريث وتبقى لا تغيب إلا بعد سنة إلى غير ذلك. الصحابة لم يقولوا ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول الشيخ رحمه الله: لو أن هذا كان عند المتأخرين لسهل عليهم أن يقولوا ذلك، يعني هذا التأويل، ولقالوا هذا كناية عن شدة اليوم الأول، وإنه لشدته كأنه سنة. ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم صفاء القلوب، وعندهم قبول ما جاءت به الشريعة، لذلك قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بصلاتنا ذلك اليوم؟ فأخذوا الأمر مسلما بغير تأويل، وحملوه على ظاهر. قال: يوم كسنة، إذن هو كسنة، فماذا نفعل في الصلاة؟ هل نصلي 5 صلوات في سنة؟ يعني كل 4 أشهر نصلي مرة؟ قالوا: كيف نصلي؟ ماذا نصنع بصلاتنا في ذلك اليوم الطويل يا رسول الله؟ كيف نصنع؟ قال: اقدروا له قدره، صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. إذن هذا تسليم كامل للنصوص. يقول الشيخ رحمه الله: بينما نحن المتأخرين زمنا، المتأخرين إيمانا، لو جاءنا مثل هذا الحديث لكنت أحلف ولا أحلف رحمه الله تعالى أننا سنقول إنه كناية عن الشدة، وكأنه سنة لشدته، ولكن هو في الحقيقة يوم لا يزيد. يقول: أحلف ولا أحلف أن هذا لو قيل لنا نحن المتأخرين زمانا، المتأخرين إيمانا، لقلنا هذا. كما يقال عندنا الآن: والله يومك سنة، لأنه ثقيل علي، إذا قعد عندي ساعة كأنه قعد عندي سنة، وإذا قعد عندي دقيقة كأنما قعد عندي ساعة أو أكثر. لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عندهم التسليم التام والتصديق التام لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمهم أنه قال: اقدروا له قدرة. استفدنا نحن من سؤال الصحابة رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا، استفدنا حل مشكلة حضرت الآن، وهي أصحاب الدوائر القطبية الذين يبقى اليوم عندهم أسبوعا أو شهرا أو 6 أشهر، كيف يصنعون؟ نقول: اقدروا له قدرة. فأنتم الآن ليس عندكم ليل ولا نهار، 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، فاقدروا ل6 أشهر الليل صلاة 6 أشهر، ول6 أشهر النهار صلاة 6 أشهر. لكن هل يقدرون الصلاة باعتبار توقيت مكة؟ يعني يوزع الزمان على حسب توقيت مكة، لأنها أم القرى ومركز الأرض كما ثبت ذلك جيولوجيا أنها هي مركز الأرض، أو نقول اقتدوا بالزمن المعتدل بخط الاستواء الذي فيه النهار 12 ساعة وفيه الليل 12 ساعة، نقول هذا أو هذا؟ أو نقول: لا هذا ولا هذا، اقتدوا بأقرب البلاد إليكم مما فيه ليل ونهار معتاد. ماذا نقول من هذه الأقوال الثلاثة؟ قال: بكل منها قال بعض العلماء، قال: وأقرب ما يكون عندي الأخير، أن يعتبروا بأقرب البلاد إليهم، لأن الأعراض الأفقية عندهم أقرب إليهم من المكان البعيد عنهم، سواء كان ذلك متعلقا بمكة بأم القرى ومركز الأرض، أم كان متعلقا بخط الاستواء، ولكن بالخطوط العرضية بالأعراض الأفقية التي تكون قريبة إليهم وتكون أقرب إليهم من المكان البعيد. المهم الآن أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وسائر أيامه كأيامنا. وأمر يأجوج ومأجوج اثبتي فإنه حق كهدم الكعبة. أمر يأجوج ومأجوج عليك أن تثبته فإنه حق، هذا هو الشرط الرابع، العلامة الرابعة، لأن الأول المهدي، والثاني المسيح عيسى ابن مريم، والثالث الدجال، والرابع يأجوج ومأجوج. نزول عيسى يكون بعد الدجال، وكان عليه أن يقدم الدجال أولا ثم عيسى ابن مريم، لأن عيسى ابن مريم يقتل الدجال، صح بذلك الدليل والنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في ذلك عند أحمد وعند الإمام مسلم في الصحيح. أما أمر يأجوج ومأجوج فيقول أثبته فإنه حق جاء في القرآن، فقد قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يأجوج ومأجوج بشر من بني آدم لا يخرجون عن صفات بني آدم يعني في الجملة، ودليل ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك أي رب، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. يقول: يا ربي، وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. قال الصحابة رضي الله عنهم وقد جثوا على الركب باكين، قالوا: وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ فقال: أبشروا، فإنكم بين قبيلتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأجوج ومأجوج 999 في النار ومنكم واحد في الجنة. فهذا يدل على أنهم من بني آدم، لأن الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث القدسي الصحيح يقول لآدم: أخرج من ذريتك بعث النار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 999 من ذلك البعث وهم من بني آدم من ذريته يكونون في النار في مقابل واحد من هذه الأمة في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه الأمة ومن غيرها ممن يدخل الجنة، لأن نسبة أهل الجنة إلى أهل النار واحد من كل 1000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث دل على هذه النسبة، يقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يقول: وما بعث النار أي رب، يقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فنسبة أهل الجنة إلى أهل النار واحد من كل 1000. نسأل الله أن يمن علينا بالجنة أجمعين. فإذا هم من بني آدم من ذرية آدم كما هو واضح جدا في هذا الحديث، فهذا يدل على أنهم من بني آدم، فلهم ما لبني آدم وعليهم ما على بني آدم. قال: وأما ما اشتهر عند العامة وبعض كتب الوعظ أنهم مختلفون في الخلقة، فبعضهم طويل جدا جدا يأخذ السمكة من قاع البحر ويشويها بقرص الشمس، وبعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى، فعنده فراش ولحاف، لأن آذانهم طويلة وكبيرة جدا، أوهام الخيال إذا شطح فالله المستعان. يقولون: وبعضهم خصار جدا يترادفون على ربع الصاع، ربع الصاع هو المد، فيظنونه بئرا، فيقول أعلاهم إذا نظر في هذا المد وليس فيه ماء يقول: إن بئركم هذا لا ماء فيه، لأنهم قصار. فكل هذا لا أصل له، ولا تدري هل هذه الخرافات أخذت من تلك القصة المعروفة برحلات جاليفر، فمر في بلاد العمالقة ومر في بلاد الأقزام ففيها مثل هذه الأوهام، أم أخذت تلك القصة من هذه الخرافات الوعظية؟ قد يكون، فإن دانتي الليجيري الإيطالي لما كتب ما سماه عمله الله بعدله الكوميديا الإلهية، لما كتب هذا وجعل طبقات الجحيم كان ناظرا إلى رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، وكذلك ما هو موجود في الملاحم التي كانت بعد في ديار الأندلس سابقا، فإنها كانت مأخوذة أيضا مما كان عند العرب من أدبياتهم في تلك البلدان. على كل حال، سموا يأجوج ومأجوج لأنهم من الأجيج، أجيج النار، النار إذا اضطربت وتداخل لهبها بعضه في بعض ولا ينضبط، فهم لكثرتهم هكذا. ولهذا يقول الله عز وجل لعيسى ابن مريم: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم. هذا عند مسلم في الصحيح. هم كثيرون جدا، تجدوهم مثل الذر، كأنهم قرية نمل أو قرية ذر من كثرتهم. هذا يأتي هكذا وهذا يأتي هكذا، كما تنظر إلى قرية النمل مثل لهب النار يتداخل بعضه مع بعض. فقيل لهم يأجوج ومأجوج لاضطرابهم وكثرتهم مع كثرة حركتهم وتداخل بعضهم في بعض. عندهم طيش وعجلة وعدوان على الخلق بل وعلى الخالق العظيم، لأنهم يجتمعون قال الشيخ في قاعة كبيرة ويأخذون بنشابهم التي يرمون بها فيصوبونها نحو السماء، ثم يطلقون السهام فترجع السهام مخضبة بدماء امتحانا من الله، فيقول بعضهم لبعض غلبنا أهل السماء فهلم لنغلب أهل الأرض. هذا على عكس ما هو في النص، فإن الذي في مسلم أنهم يسيرون إلى جبل الخمر، إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء. فهذا عكس ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ولا شيء في هذا، فإن الشيخ رحمه الله تعالى كان يشرح هذه العقيدة من ذهنه رحمه الله تعالى، وكان يقرر ذلك تقريرا صوتيا في مجالس التعليم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لعل الأمر انقلب على هذه الصورة ولا حرج. الذي عند مسلم أنهم يقولون لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم في الصحيح. إذن الذي قاله الشيخ رحمه الله قلب عليه رحمه الله تعالى، يأخذون بنشابهم التي يرمون بها فيصوبونها نحو السماء ثم يطلقون السهام فترجع السهام مخضبة بدماء امتحانا من الله تعالى، فيقول بعضهم لبعض غلبنا أهل السماء فهلم لنغلب أهل الأرض. يغزون الناس ويحصل فيهم فتنة عظيمة، يرسل الله تبارك وتعالى عليهم بعد أن يدعو عيسى ومن معه عليهم، يرسل إليهم النغف في رقابهم. قال الشيخ مفسرا النغف دودة تأكل النخاع الشوكي، فيصبحون موتى ميتة رجل واحد على كثرتهم وهم قد ملأوا الأرض، حتى إن الله تبارك وتعالى يوحي إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أن ينحز بعبادي إلى الجبل، فإني قد أخرجت عبادا أو قوما ليس لأحد بهم يدان، يعني ليس لأحد بهم طاقة، فينحاز المسيح عليه السلام والمؤمنون معه ناحية ويخلون الأرض لهؤلاء. يمرون على بحيرة طبرية، فأما أوائلهم فأشربون، إذا ما جازوا البحيرة وأتى أواخرهم يقولون كان في هذه البحيرة ماء، فأين ذهب؟ شربه أوائلهم، هذا من كثرته. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يهلكهم بهذا الأمر اليسير، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالإنسان ينبغي عليه أن يحذر وأن لا يأمن مكر الله، لا يأمن أحد مكر الله، فإن من أمن مكر الله تبارك وتعالى كان مغرورا. فلذلك أقول العلماء أنك إذا دخلت حديقة فيها من جميع أنواع الأشجار على أغصانها جميع أنواع الأطيار، فحدثك كل طير بلغته السلام عليك يا ولي الله، فأنست إلى ذلك نفسك فالأبعد مغرور. فلا يأمنن أحد مكر الله، فإن الله تبارك وتعالى قد جلد الظهر في كلمة يخرجها العبد قذفا، وجلد الظهر حدا في شرب الخمر في مثل رأس الدبوس يتناوله المرء من الخمر، فإذا شرب المسكر جلد الحد، حد المفتري. فعلى الإنسان أن يكون متوقيا وأن لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى حتى يدخله الله رب العالمين الجنة. نسأل الله أن يجعل الجنة مستقرا لنا جميعا. يصبحون موتى ميتة رجل واحد، يملؤون الأرض نتنا وزهما ورائحة كريهة. الزهم الدسم، يملؤون الأرض نتنا وزهما ورائحة كريهة كثرتهم، إذا ما تعفنوا وتجيفوا لا شك أن الأرض لا تطاق حينئذ من رائحتها الخبيثة. يرغب عيسى بن مريم عليه السلام إلى الله عز وجل أن يخلصه من شر هذه الأجساد المنتنة، فيبعث الله طيورا كأعناق الإبل تأخذ الواحد منهم، قال المصنف رحمه الله ثم ترميه في البحر، والذي في النصوص فتطرحهم حيث شاء الله، ثم ينزل الله تبارك وتعالى المطر ليغسل الأرض من نتن ريحهم. هؤلاء هم يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبيرة القريبة من قيامها. لو قال قائل ما تقولون في قصة ذي القرنين حيث بلغ مشرق الشمس وجدها تطلع على قوم قال الله تعالى لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لأن لغتهم غريبة فقالوا يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهذا يدل على أنهم كانوا موجودين فكيف يكونون موجودين من عهد ذي القرنين وخروجهم من أشراط الساعة القريبة قد يقول قائل هذا والجواب أن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم بل خروجهم فالذي من أشراط الساعة ليس أن الله عز وجل يوجدهم وينشئهم فهم موجودون ولكن الذي من أشراط الساعة خروجهم على الناس وعبثهم في الأرض وفسادهم فيها أما وجودهم فهم موجودون إلى الآن من زمن ذي القرنين منفردين في محل فإذا أراد الله خروجهم سلطهم وجعل لهم قدرة وقوة ينفذون من وراء هذه السدود هذا الذي ثبت في النصوص حق ينبغي علينا أن نؤمن به بعض الناس يتحذلق ويتفلسف يقول السور الذي بناه ذو القرنين هو سور الصين العظيم وجوج ومأجوج هم الصينيون فهل رأيت أحمق من قائل مثل هذا هذا السور لا يستطيعون أن يظهروه هل لا يستطيعون له نقبة وهم يخرجون ويدخلون ولم يأكلوا الناس ولم يصنعوا شيء ولكن الله المستعان قال فإنه حق يعني هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أمور الغيب التي لا مجال للعقل فيها لهذا يجب أن نسلم تسليما كاملا يقول الشيخ وأنا أقول لكم دائما إن الأمور الغيبية نحن فيها ظاهرية يقول نحن ظاهرية في الأمور الغيبية يعني أننا نأخذ بظاهر النص لا نتعرض لشيء لا نسأل عن شيء ولا عن كيفية شيء بل نقول سمعنا وصدقنا وآمنا ونعرض عن كل شيء لا نقول كيف ولا لماذا ولا ما أشبه بل في الأمور الغيبية نحن ظاهرين فنؤمن بظاهر النص وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى قال الناظم رحمه الله كهدم الكعبة فإنه حق كهدم الكعبة كما أن هدم الكعبة حق ومن أشراط الساعة والكعبة كما هو معروف بيت الله بناها إبراهيم عليه السلام وحماها الله عز وجل من الأعداء حتى من أصحاب الفيل الذين جاءوا بفيلهم وجنودهم من أجل هدمها فأرسل الله تبارك وتعالى عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لكن في آخر الزمان يسلط الله على هذه الكعبة رجلا من الحبشة قصيرا أفحج والأفحج من الفحج وهو تباعد ما بين الساقين قد يقول بعض الناس كان عنده لين عظام وهو صغير أو نقص في عنصر الكالسيوم أو ما أشبه ما لك ولهذا نحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به قال قصيرا أفحج فهو كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنقضها حجرا حجرا النص في ذلك عند البخاري قال الشيخ ومعه جنود يتناولون هذه الأحجار من رجل لآخر إلى البحر يعني أنهم من مكة إلى جدة وهم صف يتناولون أحجارها ويلقونها في البحر ولا يسلط عليهم أحد لأن الله عز وجل قد قضى بنهاية هذه الكعبة أما أصحاب الفيل فحماها الله منه لأنه لم يقضي أجلها بعد ولأن هناك رسولا صلى الله عليه وسلم يبعث في أم القرى يدعو الناس إلى حج هذا البيت فكان من حكمة الله عز وجل أن دافع عن البيت حتى بقي ولله الحمد رب العالمين إذا قال قائل بأي شيء تتوقعون أن يسلط هذا الرجل الحبشي على بيت الله حتى ينقضه حجرا حجرا يعني لما يقع هذا الأمر العظيم وهذا بيت الله العتيق الذي لم يسلط عليه أحدا قط قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبح الله تبارك وتعالى لأحد من الخلق إلا لرسول الله ساعة من النهار ثم عادت حرمته كما كان ولكن يسلط عليه هؤلاء وهذا الرجل ينقضه حجرا حجرا حتى تلقى الحجارة في البحر الجواب أن ذلك والله أعلم إذا عتى أهل مكة فيها وأهانوا حرمة البيت وذلك بالمعاصي من شرك وزنا ولواط وشرب خمر وغير ذلك، فحينئذ لا يبقى مكان لهذا البيت المعظم بين هؤلاء الذين أهانوه. وأما ما دام معظما فإن الله تبارك وتعالى ساحبه. وهذا أمر يكون كما ترى من علامات الساعة الكبرى، ولذلك يقيد الله تبارك وتعالى من أهل العلم أنه كلما ظهر أمر من أمور البعد عن الدين والشرع يقيد الله تبارك وتعالى من أهل العلم من يقوم ليكبت من أتى به ودعا إليه. كذلك الرجل الذي هو مسؤول عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة زادها الله تبارك وتعالى شرفا وتكريما وقام يدعو إلى الاختلاط، يقول ليس عندنا أدلة تدل على أن المرأة تتحجب ولا أن تعتزل الرجال جانبا ولا شيء، وأخذ يأتي بالنصوص. ورد عليه أهل العلم حتى كبتوه فدخل في قمع من أقماع السمسم كما هو معلوم، فلم يحن الحين بعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا وإياكم والمسلمين من حج بيته الحرام ومن العمرة إليه، إنه على كل شيء قدير وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم. فإذا ظهرت المعاصي في مكان فقد أحل الناس بأنفسهم عذاب الله. الناس إذا بارزوا الله تبارك وتعالى بالعظائم وأتوا بالفواحش واجتروا على محارم الله تبارك وتعالى، ولم يقم الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يأخذوا على أيدي الظالمين والفاسدين، غار الله تبارك وتعالى على دينه فأنزل الله تبارك وتعالى بهم عقاب. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن منها آية الدخان وأنه يذهب بالقرآن. أما آية الدخان فقد اختلف العلماء فيها، هل هي آية مضت أو هي آية مقبلة؟ منهم من قال آية مضت، وهي قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقالوا المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجذب والقحط حتى أصيبوا بالجهد العظيم، وكان الإنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليه. منهم من قال بل هو أمر مستقبل، هو أن الله سبحانه وتعالى يبعث عند قيام الساعة دخانا عظيما يملأ الأجواء ويغشى الناس كله. قال هذا هو الأقرب، دخان يرسله الله تعالى عند قيام الساعة يغشى الناس كلهم، الله أعلم بكيفية هذا الدخان، ولكن هو دخان كما قال الله تبارك وتعالى. كيف يأتي الناس؟ من أين يأتي إلى الناس؟ هذا أمره إلى الله رب العالم. فالمقصود من هذه الأشراط إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ويذهب بالقرآن، وهذا أيضا من أشراط الساعة أنه يذهب بالقرآن، وينزع من صدور الرجال ويمحى من المصاحف في ليلة واحدة. يقوم الناس والحفاظ وإذا هم قد نسوا، وإذا المصاحف بيضاء ليس فيها كتاب. وهذا أحد المعنيين في قول السلف: منه بدأ وإليه يعود، أي يرجع إليه تعالى في آخر الزمان، فلا يبقى مصاحف ولا قرآن في الصدور. نسأل الله السلام. إذا قال قائل كيف يكون ذلك، يعني لما يكون ذلك وما هي الحكمة؟ الجواب ما ذكر في الكعبة، فحين يعرض الناس عن كتاب الله تبارك وتعالى لا يتلونه حق تلاوته ولا يصدقون أخباره ولا يعملون بأحكامه، ويبقى هذا القرآن في قوم قد جفوه تماما وأهملوه، فلا يليق أن يبقى القرآن بينهم. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة في قوم لا يعرفون من الإسلام إلا لا إله إلا الله، قد اندرس الإسلام، فهذا يكون بعد نزع القرآن من الصدور والمصاحف، نسأل الله العافية. وهو من أشراط الساعة، لأن نزعه من الأمة دليل على قرب انتهائها. طلوع شمس الأفق من دبور كذات أجياد على المشهور. شمس الأفق هي الشمس المعروفة، من دبور بفتح الدال من المغرب، الدبور المغرب، والقبول والصبا هما المشرق، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الصحيحين: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، يعني بالريح الغربية. الشمس نشاهدها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب منذ خلقها الله إلى يوم الناس هذا، لكنها في آخر الزمان تسجد تحت عرش الله عز وجل وتستأذن أن تخرج فلا يؤذن لها، فترجع من حيث جاءت، كما روى ذلك مسلم في الصحيح. يقول الشيخ: ما هو تصوركم لو أصبحتم والشمس قد خرجت من المغرب. يقول لا شك أنه سوف ينزعج الناس ويعلمون أن هذا هو الحق المبين فيتوبون إلى الله، يتوب العصاة ويؤمن الكفار، ولكن الله قال لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن خروج الشمس من مغربها يعني نهاية الدنيا، يختل سيرها ويصيب الخراب الأفلات بإذن الله عز وجل، لأن اتجاه الأفلات للغرب. فإذا انعكست القضية فمعنى ذلك أن نظام الكون قد تغير وأن انقضاءه يكون بطلوع الشمس من مغربها، وهذا من أشراط الساعة الكبرى. في هذا الحديث دليل على أن الشمس هي التي تدور على الأرض، وأن بدورانها على الأرض يحصل اختلاف الليل والنهار، لقوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال فهذه أربعة أفعال كلها مسندة للشمس، الأول طلعت تزاور غربت تقرضهم، فهذه أربعة أفعال وهي كلها مسندة إلى الشمس. إذا أضيف الفعل إلى فاعله فالأصل أنه واقع منه حقيقة. قال ولهذا نقول إنه يجب علينا أن نؤمن بأن الشمس هي التي تدور على الأرض، لأن هذا هو ظاهر القرآن وليس لنا إلا الظاهر. هذا الرجل رحمه الله تعالى عجيب فيما آتاه الله تبارك وتعالى من العلم والحكمة. بعد أن ذكر هذا قال نعم لو ثبت بطريق علمي لا إشكال فيه أن اختلاف الليل والنهار بدوران الأرض فحينئذ نقول به، ونقول إنه لا يعارض ظاهر القرآن لما سبق من أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني. فإن قيل كيف لا يعارض ظاهر القرآن يعني بعد أن ذكر ما ذكر؟ قال فالجواب لاحتمال أن يكون المراد بقوله طلعت أي في رؤية العين لا في حقيقة الأمر والواقع. فتأمل في احترازه حتى لا يجعل القرآن مصادما لحقيقة كونية تثبت، وحينئذ يهلل الملحدون ويملؤون الدنيا صراخا ويقولون هذا القرآن يصادم الحقائق الكونية. والقرآن قطعي، والحقائق الحقائق للنظريات الكونية قطعية أيضا، ولا يمكن أن يتعارض قطعيان، بل لا يمكن أن يتعارض قطعي وظني كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك يقول ماذا نصنع حينئذ لو ثبت بالقطع أن الأرض هي التي تدور وأن الشمس لا تدور عليها بل هي تدور على الأرض؟ فجعل الباب مواربا ولم يوصده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا من أعجب ما يكون في حكمة هذا الرجل العالم العلامة الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول هذا إذا ثبت قطعا ثبوتا يقينيا بأن الشمس لا تدور على الأرض وأن اختلاف الليل والنهار إنما هو بدوران الأرض فقط. قال لكنه عندي وأنا قاصر العلم بمسألة الفلك رحمه الله رحمة واسعة أنه لم يثبت بعد هذا القول. ومن قال بذلك علل قوله بأن الأرض جرم صغير والكبير لا يدور على الصغير لأن الصغير يكون تابعا لا متبوعا. فإذا قال ذلك من يعلل به قلنا هي ليست تابعة للأرض فهي تدور من أفق بعيد جدا، والله تعالى سخرها لأجل مصلحة العباد، وليست المسألة بالكبير والصغير حتى نقول لا سلطان للأرض على الشمس، فالكل مسخر بأمر الله، فسخر الله هذه الشمس العظيمة أن تدور على الأرض من أجل مصلحة الخلق. قال فإذا قال قائل ما تفسيركم لاختلاف الفصول من بارد إلى حر إلى وسط؟ يقول سهل تفسيره، لأن نفس الشمس لها حركة تقرب من الشمال وتقرب من الجنوب، فإذا قربت من الشمال توسطت على الرؤوس فاشتدت حرارتها، لأن الحرارة إذا كانت عمودية تكون أشد مما إذا كانت جانبية، والمسألة واضحة ولله الحمد. قال لكن لو قال لنا هؤلاء العلماء علماء الفلك إننا متيقنون من هذا قلنا تيقنكم لكم ولا نقول إنكم كفرتم بذلك، لأن المسألة مجرد ظاهر القرآن. فإذا كنتم متيقنين لهذا فأنتم على يقينكم، ولا نقول أزيلوا هذا اليقين، ونقول لهم إن الإمام إذا كان في الصلاة وتيقن وسبح كل الذين وراءه فهل يجوز أن يرجع إلى قولهم وهو يتيقن خلافه؟ الجواب لا، فأنتم كذلك. رحمه الله رحمة واسعة وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة وجمعنا وإياهم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى منها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.